حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. قولوا من على ما يرام مش علشان غبت لحبة يزيد ويعيش دور الإجرام متويلكم بالمونتاش أنا جاهز بعد وباش الصحة تمام يلا خرفا وروني من فيكو خفاش أنا حد في مستوى صعب أنا مش برمي لك الكعب أنا 100 مليون رديت وبسمات ويشهد كل الشعب أنا بحر السيد في مجالي خاطر ومديكم العالي لو من قدامي حمالة تنامي تتردمي ومش هتبالي اللي انت بتكرد بيه من كام سنة لاعب بيه ما تفكرش انك ماشي مع عملة عشان اديك واديك اسمع يالا اسمك ايه عرفه لو جيب رجليه انا مش هرعي انا العب بيه والله ما سمع عليه سيبه لحالف لارنه هجعل زنه منه اصله مفكرني عشان عديت له اجل وفخد منه وعرف قبل ما تيجي انك كده كده خليجي بتتشط على القرمة يا بوجي الحرمة انا اجعل منك فيه طول ما المصلحة بتدور هتلاقي مرامة وبخور كرب باروسة وحرمة دلالة لين يقفوا طابور سمن المليون سنكوح يرجعوا لك للحلوح عالصجا والبزا والتمبو التعريض مدهم ودموع طب سقفة كبيرة لنفسي علشان من يومي بنفسي قدرت صغير قبل كبير وبنفسي مشرف نفسي عشتها في رعاية الله مش في رعاية اللي معاه وماليش انا سيد لو عزت بجيب اللي عيوني تتمنى بتشت وتولع مني علشان ربنا كرمني مغلولك منك شايف عندي بلو الناس حبني ما انا مش زيك دبدوب انا بسكن اي قلوب مش فرق السيت والغنى انا ادفع عليا ان انا محبوب الكلب اللي انا شرسته بيجرب فيا شرسته الجرو والرد عامل بيعض وناس ان انا كبرته على صوت كلها عارفاه كل المخالي شايفاه اول ما اختنس او مرض انا مش عاصله من علاه الحنش ابو استجلال ابو عسي الملكان من نظرة عين انا توت انا فين بصراحة غطفت الباب اشياك سنيورة في جيلها ايوه انت اللي بغنيلها الحلوة غزال شالبت الحال خليت نعشق تفاصيلها حقك يا غزال تدلع وتخلي الكل يولع ما انت يا كيداهم اغيظاهم اصلك نجمة بتلمع لما اسمع منك بابا قلبي بيعزف ورا بابا خد راحتك وتدلع على صوتي عدبت معاك حصانة القطرة من خطاب راجع قافل العداد كتب الرشاش محمد خباش يغير للكل اعداد امجاد الجوكر وزع البصمة بتاعته مبدع ينفذها للعبد عبد العبد الاسم في كاركم سمع على مافيا المهرجانات ده غزالة والمصري حصريا على موقع دي جي في المنتج عدوا كتير يابا محتويات